ما حكم من عاهد الله على أمر ما ثم نقض هذا العهد؟ وهل يترتب عليه كفارة كاليمين أم لا؟ العهد أغلظ من اليمين. إذا كان عاهد الله لا يرتكب المحرم فإن المحرم يجب على الإنسان المسلم أن يكف عنه، فإذا عاهد الله ألا يفعله فقد غلظ التحريم على نفسه، فإذا خالف مع ذلك وارتكب المحرم تجاوز أمر الله جل وعلا فإنه آثم إثم كبير. فإن كان هذا الذنب مما له كفارة في الأصل كوطئ في رمضان أو نقض الأيمان فإن له كفارة، وإن لم يكن ذلك له كفارة فما دام أنه امتنع وعاهد الله فإن العهد بمثابة اليمين وعليه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. فإن كان فقيرا لا يملك شيء من ذلك صام 3 أيام وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.